بالرغم ان في اسس، لان ربنا قال برضو ان القرآن مثاني، مثاني في معاني بتكرر، يعني ذلك قيل ان السبع المثاني الفاتحة قيل من معانيها تكرر في كل ركعة، في معاني محورية زي فكرة ايه، ولا مثل اعلى، زي مثلا انت بتروح جنينة او اماكن هي الاسس ثابتة، يعني شجر مباني، لكن المنتج مختلف، فكل صورة لها منتج ولها مشاعر ولها ثمرات ولها احاسيس بتخرج بيها، فانت يعني بعد كل صورة بتكون عشت معاني مختلفة، تيجي نفسك بقى ايه خلاص داخل مشتاق ان تتصور صورة صورة، يعني خلاص انت عايز تتصور صور صورة، يعني عايز بقى ايه تقتحم، لان الصورة قيل انها سميت صورة لان محفوفة بخاتمة ونهاية وبسملة، فانت داخل بقى يا ترى صورة سبأ ايه المعاني اللي هكتشفها في صورة سبأ، يا ترى لو انا سلمت نفسي لصورة المائدة هخرج بمعاني عاملة ازاي، يا ترى لو انا عشت شهر مع صورة الانعام، يعني لو انا فرغت نفسي اسبوعين لصورة الشورى، لو انا آل حميم هذه الروضات كما سماها بعض السلف، يعني لو انا عشت معاها سنوات، كنت ربنا من علي بمدرسة مع بعض الاخوة في صور آل حميم عدنا ما يقرب سنة، والواحد فتح عليه فتح وكانت من بركات المدرسة، مجالس المدرسة دي من انفع ما يكون، عدنا اكتر تقريبا سنة او اكتر في آل حميم، الواحد كان خارج بمعاني حاسس ان هو ايه، يعني فتح عليه فتح مبين في آل حميم. وبعدين فوجئت ان دكتور محمد ابو موسى منزل سلسله في شرح آل حميم، قلت اقراها، فوجئت بمعاني مختلفه وابداع، قلت ايه ده القران. لا وبعدين ثلاث كتب كبيره، يعني كتاب مش صغير، فخلاص قلت نقرا آل حميم. لسه النهارده في المعرض من كام يوم في المعرض شايف واحد منزل كتاب عن آل حميم ومعاني مختلفه، سبحان الله. القران لا ينضب، لا يخلق على كثره الرد، اي لا يبلى، وهي دي فكره انك بترجع له، ومعاني عظيمه. كل ما ترجع للقران كل ما ذلك، كان من الاخطاء الكبيره مثلا حد يقول لك ايه، والله انا سوره الكهف مثلا قريتها كتير وسمعت فيها ما عدتش حاسس فيها جديد. لا، انت اللي عندك مشكله، يعني انت محتاج تطور من نفسك، محتاج في الاشكال عندك، لكن الصور دي، هذه الصور كانت كفيلة بتغيير أمة من الأمة. طيب ننقل بعد كده إن برضو من مزايا أو يعني ممكن نقول أوصاف المعرفة القرآنية إنها بتختلف عن أي معرفة أخرى، في نقطة مهمة بتعسبها الآخر بس أقولها الوقت عشان لو الوقت يعني طال بينا. أنت ممكن تقرأ أي معرفة غالبا لو أنت تفاعلت معها تعمل فيك نوع تغيير، يعني أي معرفة أنت هتقرأها لو أنت حصل بينك وبين هذه المعرفة اللي بتقرأها تفاعل هتحدث فيك نوع تغيير، سواء تغيير ذهني، تغيير على مستوى حتى أبسط تغيير اللي هو تغيير معلوماتي على مستوى بس أنك اكتسبت معلومة جديدة، مشاعرك، أفكارك، طريقة تفكيرك للحياة، طريقة تخطيطك، كل معرفة بتتفاعل معها بتعمل فيك نوع تغيير. لذلك كانوا يقولوا لما حد يقال له لابد أن تقرأ ليه ما بتقرأش، فبيقول ممكن يرد يقول إيه، والله أصل القراءة دي للناس اللي فهمهم بسيط، إنما الواحد إيه ذكي وعقلي بفضل الله، يعني العلم اصلا ايه، العلم في الراس مش في الكراس اصلا، فالقراءه دي للناس الايه البسيطه اللي عندها مشاكل اللي ما، لكن واحد زي اصلا هو يعني بيجيبها وهي طايره مش محتاج يقرا اصلا. فيتقال له ان العقل ده في حد ذاته هو اداه عامل زي بيشبهها بالراحه او زي الخلاط كده، بيطحن عشان يطلع لك منتج اللي بتحط فيه، هتحط له معرفه معينه يتفاعل معها يطلع منتج، لكن لما ما تدلوش معرفة خالص هيتفاعل في الهوى، تديله معرفة غلط ممكن يطلع لك منتج غلط. بقول المقدمة دي ليه، بقول ايه هي المقدمة تاني بعدها، ان العقل او المعرفة اللي الانسان بيتفاعل معها، اي معارف الانسان بيقرأها وبيتفاعل معها بتغير فيه، تؤثر فيه حتى لو لم يشعر بذلك. يعني انت ممكن تقرأ كتاب او تقرأ رواية، والمعارف سمعية او بصرية، ممكن تشاهد فيلم او مسلسل او بعيدا حتى عن الإشكالات الشرعية اللي فيه، أنت بيحدث فيك تغير ممكن طريقة تفكيرك في الحياة. يعني ممكن مثلا واحدة مثلا ممكن تتفرج على فيلم أو حاجة أو مسلسل أو تقرأ رواية، تقوم تتخانق مع جوزها مثلا، يعني الموضوع بصورة يعني إيه تفاعل سريع جدا مع، طب ايه اللي حصل؟ هو غير لها نوع من المشاعر واعطاها نوع من التصورات ان الزوج لازم مواصفاته كذا وكذا، فقامت خدت رد فعل مباشر، لا انا راح ارفض هذه الحياه. فالانسان ممكن يتفاعل مع المعارف وهو لا يشعر، يتفاعل مع المعارف وهو لا يشعر. طيب ده معنى ايه؟ معنى الانسان محتاج يحترز، مش اي معرفه يبتلعها، مش اي معرفه تلقى اليك تبتلعها. ليه؟ وايه قيمه بقى المعرفه القرانيه فارق عن اي معرفه؟ ان دي اهم نقطه انا عايز اوصلها، ان المعرفه القرانيه او الغذاء القراني بيغيرك عشان تكون على حسب مراد ربنا سبحانه وتعالى، على حسب ما يريده الله منك. يعني ممكن واحد، الناس عموم الناس حطت معايير للانسان الناجح، فقرا لغايه لما وصل انه بقى مساوي لهذه المعايير، لكن ممكن يبقى عند ربنا مش ناجح، ممكن يبقى عند ربنا لا شيء، ممكن عند الله سبحانه وتعالى لا يزن جناح بعوض. طب انا اتلقى ايه عشان الله يرضى عني، عشان لما اموت ويجي البعث ما تحصلش المفاجاه، ما تحصلش الصدمه؟ اغير من نفسي ازاي؟ اعيد تشكيل عقلي ومشاعري ونفسي ازاي عشان ربنا يرضى عني؟ من خلال القران. القران بيحدث، لو انت استسلمت للقران، اثر مروي عن ابن مسعود وان كان ايضا في سندي مقال، دور مع القران حيث دار، سيب نفسك مع القران، اترك نفسك للقران يغير فيك. ان ناشئه الليل، المعاني اللي بتيجي بالليل او صلاه قيام الليل او قراءه القران بالليل، كل ده ورد، ان ناشئه الليل اشد وطئا بتطأك. الوطئ ان شيء بيضغط على حاجه، ذلك ان سنلقي عليك قولا ثقيلة. هذه المعاني الثقيلة بتطأك لو انت استسلمت ليه، لو انت عشت معاها وفرغت قلبك وفرغت المشاعر الداخلية عشان تتلقى القرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. مش الإشكال الأكبر في التعامل مع القرآن التفريغ الوقتي، إنك تدي وقت للقرآن، لا، الإشكال الأكبر في التعامل مع القرآن التفريغ النفسي، إنك انت تقبل على القرآن بنفسية عندها استعداد تتلقى، مش نفسية ممتلئة بالمشاغل. لسه قارئ النهارده برضه من في كتاب بيحاول يتكلم على التناسب بين السور والايات، فكان بيجمع اقوال العلماء في ليه وردت ايات الطلاق، ايات الصلاه، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وسط ايات الطلاق في سوره البقره، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، ليه جت في وسط ايات الطلاق في سوره البقره؟ فكنت انا وصلت المعنى كده وذكرته، قلت ده اجتهاد يعني، مش يعني ممكن يرفض لانه اجتهاد شخصي يعني. فذكر اقوال العلماء، فوجئت جايب قولين او ثلاثه، والثلاثه اجمل من بعض، ومنهم اظن نقلوا كان عن الامام البقاعي او شيخ البقاعي اللي بينقل عنه، الامام اسمه الحرالي بينقل عنه في التفسير، بيقول ان الطلاق، انا عايزكم بس تركزوا معايا لان انا ايه بسرح بحود كده بنزل نازله من الدائره، محتاج حد يرجعني تاني. كان بيقول ان احداث الطلاق احداث ضخمه تؤثر على نفسيه الانسان، فممكن تشغله، يبقى على طول نفسيا مشغول، يحتاج ان يقف بين يدي الله ليستعيد علاقته بالله، ان الشواغل دي ما تصرفوش عن علاقته بربنا مهما كانت عظم المشكله الحياتيه، اياك ان تنشغل عن الله. ده المعنى اللي يريد الامام البقاعي او شيخ ان هم يوصلوه لماذا جاءت هذه الايات الصلاة في وسط الطلاق، إن مهما كانت مشاغلك الحياتية أقف صلي صح، حافظوا للصلاة، تبقاش أنت قاعد في الحياة كده مشغول وبعدين تيجي تقوم إيه رامي الظهر كده أربع ركعات، إنه يجي لك ذاك الظهر لأنه جالك في وسط الشغل في قبله السنة بتاعته أربع ركعات وبعده ركعتين أو أربعة، تفصل من الحياة، صلاة تنتزعك من الحياة، علاقتك بربنا وبعدين ترجع تاني، وصلاة تنتزعك من النوم، صلاة تنتزعك من المشاغل، تيجي الصلاة بتنتزعك من الحياة لتقيم علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ليه قلت المعنى ده؟ كنت بقول ان اخطر نقطة تقابلك في علاقتك بالقرآن التفريغ النفسي مش التفريغ الوقتي، ان يكون عندك عقل صافي ونفسية هادئة عندها استعداد تتلقى هذا القول الثقيل المغير، ان هو بيطأك. يبقى اهم وصف، أنا عايز ألخص أهم نقطة أنا عايز أقولها، أهم وصف للمعرفة القرآنية أنها معرفة تغييرية وعلى مراد الله، أهم وصف للمعرفة القرآنية غير أي معرفة أخرى إن هي معرفة إيه؟ تغييرية. في معارف مش تغييرية. مش أنت قلت دلوقتي إن كل معرفة بتتفاعل معاها بتغير، أو ممكن تغير على مستوى المعلومات، لكن أنا بقول القرآن تغييري، وكمان الشرط التاني إيه؟ على مراد الله. المعرفة التانية ممكن تغيرك، ومش بس على المستوى الذهني وعلى مستوى الأخلاق، بس مش على مراد الله، على مراد الشيطان. طب أنا عايز أعيد ذلك. أحيانا قبل ما أقول كلمة عايز أعيد تشكيلي، أحيانا شخص، وده أحيانا الواحد بيشوفه في النقاشات، لا يستسيغ حكم شرعي، يقول لك أنا مستغرب إزاي ده في الدين عندنا، يعني يجي تقول له حكم شرعي يقول لك مش عارف والله، حاسس بس إيه في حاجة، أكيد الحكم ده مش صح أكيد، تقول له ده في إجماع، يقول لك في إجماع، طب ما فيش مخرج يعني، بس هو مش قادر أستسيغه، مش شوف لنا مخرج، مش يعني حاسس انه ايه الذوق العالمي الان او العام لا يمكن نقبل الحكم الشرعي ده، لا احنا نشوف له تأويل او نشوف لها مخرج او نرد الاجماع، نشوف لها مخرج. هو ايه اللي مخليه مش قابل ده؟ هو اصلا حصل له اعادة تشكيل لذوقه ولفطرته ولعقله حسب الذوق العام. طب انا رجع نفسي طبيعي ازاي؟ يعني رجع نفسي عبد لله ما عندوش مقاومة للأوامر الشرعية ازاي؟ انت لازم تعيد تشكيلك مرة تانية على القرآن، اللي هو كانت فكرة الدرس اسمه إعادة ضبط، ان القرآن هيعيد ضبطك، يعني هيخليك عبد لله سبحانه وتعالى، يخليك موطأ. ان ناشئة الأشد وطئا، يعني ايه موطأ؟ الطريق الموطأ هو الطريق المعبد المزلل، يعني عربية ماشية كده، لو عربية ماشية في طريق كلها حفر ومطبات وبتاع، ده مش طريق معبد. يبقى لو أوامر الشرعية ماشية عليك كده، وطول ما الأوامر الشرعية ماشية لا رفض لا ليه ومش مقتنع ومش هعمل، انت كده مش معبد أمام الأوامر الشرعية. يجي القرآن يخليك مذلل معبد للأوامر الشرعية. يبقى القرآن معرفة تغييرية. لذلك لما تيجي تقارن بين مثلا أكتر معرفة بيضرب بها يعني الناس بتتفاخر بها، مثلا المعارف اليونانية، مثلا الفلسفة اليونانية أو حتى الفلسفة الحديثة أو غيرها من المعارف، سواء علوم أخرى، وتيجي تشوف الفرق ما بين المنتج القرآني وتشوف منتج الفلاسفة. مثلا المنتج القرآني هو إيه؟ هو الصحابة. يعني المنتج لما القرآن نزل على الواقع وتفاعل مع الواقع طلع منتج إيه؟ طلع الصحابة. شوف الصحابة تجد فهمه أن القرآن يعني التغيير، إن القرآن مش معناه أن أنا قاعد بستمتع. ذلك في أنواع من المعارف ممكن نسميها المعرفة المقيدة، انك بتقرأ وما بتتحركش، ما بتعملش حاجة، بتقرأ بالعكس ممكن تزداد قيود، كل حاجة بقت عندك شك، كل حاجة بقت عندك نسبية، بتقولك انا شعرفني صح فين، ويتوه فيقيد، ما عادش يتحرك، ما عادش ينتج، ما عادش يعمل حاجة. تيجي تقوله طب انت المفروض تنشر الحق، الخوفين الحق لما تشعرف الحق فين، طب انت المفروض تدعو، لك ادعو لايه انا معرفش، فاصبح مقيد. الصحابة كان ينزل القرآنين يتفاعل معهم يتحرك، سعد بن معاذ يصبح كان سيد في قومه في الباطل يصبح في الحق، أبو بكر الصديق ينزل القرآن يتفاعل معه يروح ستة يسلموا على إيده يتحركوا. ذلك من الكلمات الجميلة التي قيلت اللي بيتكلموا في علم سنن الله، سنن الله في الأفراد وسنن الله في الأمم وعوامل سقوط الحضارات ونهوضها، فكان بيقول إن كلمة جميلة أظنها عبد الحليم عويس أو مش فاكر مين اللي كلمه في السنن، بيقول إن الصحابة لم ينشغلوا بتفسير العالم وانشغلوا بتغييره. الصحابة انشغلوا بالإيه؟ بتغيير العالم. كان ودي وردت عن أكتر من واحد حتى لو أسندها فيها كلام، لكن تدل إن المعنى كان محوري عندهم، إن أكتر من واحد لما يتسأل أنتوا مين؟ أنتوا عايزين إيه؟ لما يروح يقابل حضارة أخرى، يعني مسلم مع الرمح بتاعه وراح حصل التقاء مع حضارة أخرى اللي هي حضارة فارس، فقال انتوا مين؟ انتوا عايز ايه؟ انت جاي بالرمح بتاعك وعملت ترزع في الفرش الجديد اللي بتاع، انت عمرك شفت فرش ده؟ شيل رمحك منين؟ انت بدوي، شيل، هو الراجل حضارة فارس. المسلم ما انبهرش بهذه الحضارة، هو فاهم دوره. زي كده بالظبط لما الهدهد رأى حضارة جديدة متقدمة اعترف بتقدمه، قال هي أتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ما أنكرش